أبو سعد معنا، تفضل بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. السؤال الأول، الله يوفقنا وإياك، ما حكم متابعة القنوات مثل الجزيرة الوثائقية والعربية والأماكن الدراما اللي هي قناة البدو؟ هل متابعتها حرام أو حلال أو زي كذا يعني؟ شكرا لك. تفضل الشيخ، حكم القنوات يقول السائل. القنوات التي فيها فائدة ومصلحة دينية وتستفيد منها في دينك لا بأس تتابعها، أما القنوات التي ليس فيها مصلحة أو فيها مضرة فاتركها وتجنبها.